هو طبعا المشكله اللي يعني الامتحان عايزين نبدل بالامتحان عايزين تقول لنا ما اعرفش الحاجات والكلام ده كله وده ملوش عن الاجابه على يعني عيب ان يبقى حضراتكم في الدراسات العليا وعايزين اعملكم زي العيال اللي في الاعدادي والابتدائي وديكم هذا من الأسئلة ما يعني عيب الكلام ده كل طبعتين أنا أخطوكم القول يعني إن النتيجة ما بتقلش عن 85% يعني عايزين هتبقى 100% لا عمرها ما هتبقى لا يعني عمرها ما أحسن من كده يعني في دور تلاقي أحسن نتيجة في كل العلوم من 21 سنة حتى الآن خلاص بس لا يعني إيه إحنا نقعد نتكلم بابا أنا عايزة أسقع إيه المهم كله مهم والكتاب من أول صفحة لأول صفحة والأسئلة هتيجي من الكتاب مش هتيجي من خارج الكتاب بس هذه الإجابة اللي عندي الموضوع ده قفلناه خلاص مش فيه كلام يعني نشوف بقى احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت مع الشيخ محمد عبد إذا انصلح حال الفكر بصفة عامة انصلح حال الفكر الديني والعكس صحيح أيضا فالشيخ محمد عبده البرنامج بتاعه كان إيه؟ كان في مستوى بساطة اللي هو عايز إصلاح إصلاح الفكر الديني وإصلاح الفكر بصفة عامة وهو صرح وقال كده بالفعل يعني طب نعمل ايه؟ نشوف ايه العقبات الاول اللي بتقف في طريق العقل الانساني من حيث انه هو ما بيقدرش يقوم بالمهمة التي ينبغي ان يقوم بها لإصلاح الفكر. طيب العقبات ايه؟ العقبات في مثال بساطة موجودة ولسه يعني فترة بسيطة درست الغزالي ووجدت إن هو بيتكلم عن حاجة اسمها التقليد الأعمى والتقليد ده أس المشاكل ليه؟ لأنه ما بيخليش الناس تفكر أنا أفكر بيه أنا أشوف غيري بيعمل إيه أنا أدعي نفسي ليه ومخي ليه وبتاع أنا أذاكر ليه؟ لا ما انا اقول للاستاذ قول لي بس الحاجات المهمه ايه واخد كده بعض حاجات من الحاجات اللي هي تطلع من فوق كده من غير ما يدر لا مفيش حاجه ابدا الا انا عارف الجمهور ايه خلاص فالتقليد ده الشيخ محمد عبد يقول لك هذا ضماد يعذر فيه الحيوان ولا يجوز بحال من الاحوال من الانسان الا ربنا ربنا سلحه بالعقل، وربنا الانسان العقل ليه؟ عشان يفكر بيه. وبالتالي لازم تفكر، اي مشكله تقابلك ما تروحش تخبط على باب صاحبك وتقول له والله انا عندي مشكله كذا وكذا اعمل ايه؟ شغل مخك في الاول، ربنا ادالك عقل، فكر المشكله دي، تحاول انت تحلها، لان الانسان ده العقل الانساني ده اجل نعمه انعم الله بها على الانسان. دي عباره الشيخ محمد عبد، افضل القوى التي منحها الله سبحانه وتعالى للانسان. لا تستهن على الاطلاق بالعقل الانساني، هو ده اللي يبني شخصيه الفرد ايا كان هذا الفرد. فكون الانسان يتخلى عن التفكير ويحاول ان هو غيره كله، ما هو في الامتحان. طيب الامتحان جنبك انا شايفه فيه كويس قوي قوي، ف انتهت فرصه ان المراقب ده او بتاع ما مش واخد باله، او اديله الورقه من تحت الترابيزه كده يكتب لي في بيحصل الكلام ده، بيحصل الكلام. بس طول ما انتم عايزين، ما انتوش عايزين ان انا اعاملكم انكم ناس في الدراسات الايه؟ العليا. خلاص هو ده اللي انا عايزه، ان كل واحد يشغل مخه. خلاص طيب، شخصية الإنسان تتكون من أنه هو يتمسك به العقل الإنساني اللي ربنا كهوله علشان ذلك. هو قال إن ده التقليد ده ضلال يعذر فيه الحيوان. تعرفين القطيع لما بيمشي بيمشي ورا مين؟ ورا القائد بتاعه. ما هو كل القطيع بتاع الحيوانات أيضا هو له قائد، فالقائد ده يقع بالحفرة، يقع كلهم وراء بالحفرة. ليه؟ لأن ما فيش حد بالحفرة. بس ده ضلال يعذر فيه الحيوان، ولا يليق بأي حال من الأحوال أن الإنسان القادر على التفكير. إذا شخصية الإنسان لابد إن إحنا نبني حاجة اسمها تقليد الأعمى. تقليد الأعمى نبني الإنسان إن إحنا نشوف مصادر التسكين ايه؟ وما يكفيش ان انا استعمل عقلي فقط، لا، لان في حاجات ثانيه بتفسد العمليه الفكريه. ايه هي مصادر التسكين؟ مصادر التسكين دي يعني ايه؟ يعني انت في عقلك ايه؟ انت بتشوف افلام ايه؟ انت بتقعد مع مين؟ انت كذا كذا، بتقرا مجلات ايه، كتب ايه، الى اخره. كل دي مصادر للتفكير. وفي ناس ما عندهاش اي ثقافه اكثر من قراءة الجرايد وخلاص. مش كل اللي بيتكتب في الجرايد او كل اللي بيتقال في التلفزيون ولا في الراديو هو الحق يدعينه، لا. ده هنا برضو انا لما يجي لي واحد يقول لي كلام ما صدقش على طول كده. لذلك كتبه دائما تحط على انستغرام كده وتسال ليه؟ واحد يقول لك كلام تقول له ليه؟ ما تقولوش والله كتر خير وخلاص ده انت ريحتني، ان انت ايه ما تعبش مخي وافكر وانت حللت المشكله، لا، هو حل لك المشكله، فكر انت بقى في الحل اللي هو اداه لك. يا ترى الحل ده صح؟ يا ترى الحل ده ينفع في مشكلتك زي مشكلته؟ هل المشكلتين زي بعض؟ يعني جزئيات كثيرة جدا. ولذلك الواحد اللي يكون عنده مشكلة يحطها كده خريطة قدامه وفيها جزئيات ويبتدي يشوف يعالج دي وهكذا. يبتدي بالحاجة الصغيرة الأول، الحاجة اللي هي يعني مش عويصة، خطوة. ولذلك لما تيجي تشوفوا الفلاسفة العظام اللي هم الثلاثة الكبار اللي هم بنعرفهم، واحد زي ديكارت جون يسموه أبو الفلسفة الحديثة، اللي هو بيبتدي من واضح جدا معدين أقل وضوحا، وبالتالي ما تاخدش ما تروحش لأصعب شيء في المشكلة وتحاول تتكلم، لا هيمشي إلا إذا بدأت خطوة بخطوة بالتدريب. ده اللي هو يعني الحل المنطقي لأي مشكلة تقابلك، سواء كانت مشكلة علمية أو غير علمية. طيب يبقى إذا مصادر التسويق أعمل فيها إيه؟ لك لا، أنت اختار مصادر التسويق اللي هي بالفعل تربي العقل وتنميه وتصلحه، وتبعد عن مصادر التسويق هي بتفسد العقل. قال لك يعني في كتب، الكتب دي ما قلتك تستقي معلوماتك منين؟ في كتب من وسائل الإعلام المختلفة إلى آخره. في كتب تنشر الجهل، تنشر الخرافة، والناس بيقولوها يقول لك ده كلام كلمة مطبوعة، خلاص ده مطبوع، ويعني مطبوع ده دايما معقول مدام المطبعه طبعتها يبقى الكلام ده صحيح. الكلام ده بينطبع على الناس اللي عاملوها حبايب زي كده من بلد كده، لكن هو في الحقيقه انت كانسان ناضج ودرست شيء من الفلسفه تسال ليه انت بتقرا الكتاب ده ومبتقراش الكتاب الثاني ده؟ الثاني ده هيوضح لك الامور بطريقه ثانيه خالص. شيخ محمد الغزالي رحمه الله مره قدامي كتاب، الكتاب ده واحد مؤلفه وبيقول ان هو اتى ب 48 دليل من القران الكريم على ان الارض لا تدور. يعني هو طبعا الشيخ الغزالي يلوي أعناق الآيات وبيفهمها غلط، وبالتالي بيحاول إن هو كل حاجة يجرها إلى أن هي تمشي على حسب فهم غلط. فالأرض مش كروية، لا ده الأرض لسه لا زالت هي على أرض هو، ولما بيتعب فبينقل على الأرض الثانية فبيحصل زلزال في كتب فيها الخرافات دي. فبالله عليك لما واحد يقرا الكلام ده ويقتنع بيه خلاص فهمه ازاي؟ فهو كل كتب اللي بيقراها بالطريقه دي. اذا مصادر التثبيت لابد من تنقيتها، واختيار مصادر التثبيت اللي هي فعلا تكون العقل الانساني تكوين سليم، وتخلي الانسان يستطيع ان هو يفكر تفكير سليم، ومن هنا يمشي الامور على هدى وبصيره. فاذا التقليد لازم نتنازل عنه، نسيبه خالص. مصادر التثقيف لابد ان نقيها، نختار لاولادنا ولتلامذتنا ولطلبتنا مصادر التثقيف هي فعلا تنير عقلهم تماما، لانه هو العقل الانساني ده زي الغزالي ما بيقول في عباره له انموذج من نور الله، يعني نور من نور الله ده العقل الانساني. يجي واحد يقول ما هو انا عندي عقل وكل حاجه ومع ذلك انا بقى في مشكلات كتير، انك ما بتستخدمش العقل استخدام سليم وبالتالي بتقع وتتعثر. لكن الإنسان العاقل هو يتعلم من أخطاء، مش يصر عليها، لا يتعلم منها. فكل ما تعثر وتقع تقوم وتسأل نفسك ليه إن أنا عثرت ووقعت؟ لأن أنت لما تمشي ما أنتش ماشي صح، قدامك مرة تشوف اللي قدامك إيه، لكن أنت تمشي كده وبعدين هتلاقي نفسك وقعت. والبلد خالص خالص وبنبسط الامور خالص على الاخر وما بنتكلمش فلسفه ولكن اشياء من الممكن يفهمها اي واحد في الشارع يعني. لكن هو اللي ينطبق على الفلسفه ينطبق على الفكر الانسان العادي اللي هو في الشارع لابد ان هو يصحح فكره لابد ان ينظر ويشوف خطواته يراها فين علشان ما يعثرش وعلشان ما يوقعش في النطاق وبالتالي نجد ان الامور بتمشي بطريقه غير سليمه. طيب يبقى اذا احنا نلغي التقليد وبعدين نختار مصادر التصديق فيها تكون شخصيه الانسان فالانسان اللي هو يلتزم بالعقل و يرفض التقليد والذي يتخير مصادر التصديق الصحيحة ده إنسان هذا الطبيعي أن هو يصل إلى ما يريد من أكثر الطرق. لكن طبعا مش كل الناس بيعملوا بالطريقة دي ففي بعض الناس محتاجين حتى يرشدهم لأن ما أقدرش أقول لإنسان عادي في الشارع أنت لابد تختار كتب كذا كذا إلى آخره أنا ناسب مع عقليته الأول ولو نفعت معاه أديه كتب تانية اللي هي أصعب شوية في الفهم ما هو لابد أوضح فأوضح يعني وده اللي بيتعمل مع العيال الصغيرين اللي هم في الحضانة وبعد كده في الابتدائي وبعد كده في الإعدادي وهكذا فالتعليم هنا لازم يمشي بالتدريج والقفز على المشاكل مش هينفع ويدخل الإنسان حلقات فكرية دي ممكن تؤديه بداية فإذا الشيخ محمد عبدو عايز نحن عايزين نربي الشخصية المسلمة المتينة الأصيلة التي تستطيع أن تنقذ نفسها وتنقذ الأمة معاها لأن الأمة الإسلامية دي متخيلين وكان في أيام الشيخ محمد عبده نفس الحكاية بس أيام الشيخ محمد عبده كان العالم الإسلامي كله مستعمرات كله كان مستعمرات يعني محتل من القوى النهارده طيب من الناحية الرسمية مفيش مستعمرات في العالم الإسلامي التي يعني لا يوجد مثيل لها في عالمنا المعاصر وهي قضية فلسطين وإسرائيل شطرة بأن هي كل يوم كل يوم كل هي تبني مستوطنة هنا حتى هنا حتى هنا عشان بعد كده لما يبقوا يتفاوضوا مع الفلسطينيين ما يلاقوش حاجة يتفاوضوا عليها ما خلاص هذا المفروض عليه لا سيب انا ما بدرسش السياسه معلش انا ما بدرسش السياسه ده انا معني بقضيه فلسطين لان فيها مقدسات المسلمين بيقروها صباح مساء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله المسلمين كلهم في العالم بيقروا هذا صباح مساء بيهز شعره في سيرتهم ابدا ولا حاجه تعودوا على ذلك ما هو الانسان لما يتعود على حاجه خلاص تبقى شيء طبيعي فالناس تعودوا على ان اسرائيل محتله فلسطين خلاص تعودوا على ان اسرائيل كل يوم بتبنوا سلطنات جديده خلاص ولذلك يعني الامور مش ورديه زي ما بتتصورون ولكن القضيه من ناحيه ثانيه هم الفلسطينيين نفسهم متخانقين مع بعض اتخانقوا عليه لما حرروا البلد الاول وبعدين اتخانقوا بعد كده يعني اجلوا النزاعات الداخليه اللي بينكم من بعض وبعدين يبقوا يتكلموا فيما بعد. يعني هي دي مجرد ملاحظات، لكن انا اقول الكلام ده ليه؟ لان انا يعني يمكن من حوالي 20 سنه يعني كان ليه وجهه نظر في موضوع فلسطين ده، ان احنا لابد ان نجعل القضيه الفلسطينيه مش قضيه فلسطينيه ولا قضيه عربيه، ولكن قضيه اسلاميه. كل الناس بتقرا سبحان الذي اسرى بعبده والمسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ليس شعره في دماغهم ولا حاجه. لا، كن لما يبقى كل واحد يشعر بانه هو فيه ضريبه لابد تدفع. هو كل يوم بيقرا، لما بيجي يقرا في الصلاه او بيقرا ايه قرانيه او شيء، يقرا الايه دي عادي خالص. انا ما بتكلمش عن، انا بتكلم على مبدا. انا بقول ان القضيه احنا اختزلناها في قضيه فلسطينيه. انا بقول هي مش قضيه فلسطينيه ولا قضيه عربيه، قضيه اسلاميه. المسلم هنا بيقرا الايه دي وفي اخر الدنيا بيقراها كده. هي مصر قصرت في ما يتعلق بفلسطين ابدا. هي راحت اول من راح حارب سنه 48 كان المصريين. ده يعني ده كله ثابت ومعروف في الدنيا. احنا ما بنتكلمش في الموضوع ده، انا بنتكلم فقط في يعني اساسيات، مبادئ أساسية. نرجع تاني لمحمد عبده، وهو طبعا هو محمد عبده خاض تجربة سياسية مع جمال الدين الأفغاني، ولكن أنا بعدش قال لي جمال الدين الأفغاني يعني خلاص احنا نحاول ندرس ونشوف حاجة تانية نعملها. فشيخ جمال الدين الأفغاني راني ثوري وأنت مخطط للهمم يعني. والشيخ عمر عبد المنعم مخطط للهمم ولكن هذا الطبيب، ولكن هم الشيخ جمال الدين الأفغاني شخصيته كده دورية. يتكلم مع الخليفة مرة وبعدين هو معاه سفر عمال بيعملها كده. ففيه رئيس الديوان بعد كده بيقول يعني ما كانش صح إلا يتكلم مع الخليفة وعمال يلعب. يلعب بأقدار المسلمين في شتى أنحاء العالم. لا هل لا يجوز إن جمال الدين الأفغاني ما يلعبش بتاعته؟ يعني أمور معكوسة يعني. على أي حال ما هو شعر بريئة ما يوصل يعني. المهم الشيخ محمد عبده حاول يصنع، حتى حاول يصنع علم الكلام علشان يكون مفيد. لما بيدرسوا علم الكلام في المعاهد الدينية استفيدوا ايه يعني؟ انا ما بقولش من الدكتور، من التراث عشان عايز يكون ليه مردود. المردود ده فين؟ الاولاد الملحدين اللي طلعوا الموضة الجديدة ولا حد يستطيع ان هو يواجههم في الكتب بتاع علم الكلام ده. حتى لما الدكتور عمارة حاول ينشر كتاب في مجلة الأزهر لمواجهة الهجمة الإلحادية اللي هي كثير من الشباب المصريين بناء على الفضائيات إياها اللي فتحت لهم المجال، فما وجدش إلا كتاب لواحد أستاذ جراحة طيب عين شمس. فين العلم اللي هو دكتور شريف عمر؟ ليه كتاب اسمه وهم الإلحاد؟ وفعلا مجلة الأزهر نشرت منه. هو الكتاب بتاع دكتور شريف عمر طيب احنا نشكره على هذا، لكن هو عنده الوسيله اللي يواجه بها الهجمه الحديثه. وانت لابد تشوف ايه الرد منين، هو ما تجيش كده وتهجم على الحكايه باي طريقه، لا انت تشوف الاولاد دول ايه الاعتراضات بتاعتهم ترد على الحاجات دي واحده واحده. لا اللي من الممكن يحصل واللي من الممكن ان هو يكون ايه. طيب بعد كده هو يشوف عقله عايز يتجنب، يعني هي مش كاين فقط التمسك بالعقل المجاني ولكن تجديد في الفكر الاسلامي. في ناس كثيرين النهارده ساعه ما يسمعوا كلمه التجديد يصابوا بحساسيه وجري على طول. ليه؟ لا تجديد ايه في الفرق ايه ده؟ انتوا عايزين تهتموا بالاسلام؟ ابدا، احنا عايزين نساعد الاسلام والمسلمين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي جدده، هو اللي قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. واليه انتهاء التجديد ايه؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ان في تجديد، التجديد لابد منه. آلية التجديد هي الاجتهاد، لان الاجتهاد هو ان بيكون قدامك مشكله وانت بتبحث عن حل ليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امن على ما قاله معاذ بن جبل بعد ما قال له تحل المشاكل ازاي؟ قال له بكتاب الله. ما لحقش سنه رسول الله، ما لحقش تعمل ايه؟ قال له اجتهد رايي ولا امن، يعني اعمل عقلي ولا اقصر. اشتغل الاسلام ما بنجيبش حاجه من عندنا ونفرضها على المسلمين، ده حديث رسول الله. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح باب الاجتهاد لا يفوت لأي إنسان في أي زمان وفي أي مكان إنه يغلق باب الاجتهاد، لكن باب الاجتهاد يغلق. ليه؟ بالضبة والمفتاح. في ناس متحجرين مش عايزين، يقول لك لا ده أنتوا عايزين تضيعوا الدين، تضيعوا الدين. في مسائل جديدة محتاجة إلى حلول شرعية. العلماء هم كما جاء في آية كريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا هنا ربنا ما قالش كل الناس يبقوا علماء فقه، لا. ليه؟ لأن الدنيا عشان تسير في تخصصات كثيرة، المجتمع محتاج لكل هذه التخصصات. الفقه في ناس يتفقهوا في الدين بس مش كل الناس. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، وبعدين لما يتعلموا خلاص عندهم علم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعلموا بقى الآخرين اللي هم وراهم وبالتالي تستقيموا. هنا في ناس متحجرين لا يريدون لا تجديد ولا اجتهاد ولا حل مشاكل. طب نعمل ايه؟ قال لك نشوف الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسوا ايه؟ بياكلوا ازاي؟ بيشربوا ازاي؟ ونعمل زيهم. غلط. مين اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق؟ ده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم بيعملوا تأبير النحل فأشار عليهم بطريقة معينة عملوه، فتع عليهم ثاني لقاء النحل ما أثمر. إيه الحكاية؟ قالوا ما احنا عملنا اللي انت قلت لنا عليه. أنتم أعلم بأمور دنياكم. ما فيش أكثر من كده وضوح. يعني كان الإسلام بتاعنا دين واضح كالشمخ، لكن العقول تعبير الشيخ الجزائر رحمه الله، العقول العفنة هي التي تقف حائل دون التطوير أو التنبيه أو الاجتهاد حتى يمكن الأمة أن تتحرك. ما إذا تتحرك بتشوفوا في العلوم الأخرى كل شيء يتغير. ليه؟ لأنه الفكر مبتكر، وبعدين أنت لابد تشارك، يعني كمسلم لابد أن يكون لك مشاركة في التطور العلمي اللي إحنا بنشوفه النهارده في كل مكان في العالم، لأن المسلمين بنوا حضارة في وقت من الأوقات كان من أقوى الحضارات عمرا في التاريخ، فهم مش يعني حاجة جديدة عليهم، لا، هم أصحاب حضارة. لكن ما يكفيش ان احنا نقول احنا كنا وخلاص ونتغنى، لا تكن اصلي وفضلي ابدا، انما اصل الفتى ما قد فضل. ولذلك الجمال دي الاغاني لما واحد يقول له ده احنا اكتشفنا ان الناس الاخرين، واحد رايح يقول له عارف ان احنا اكتشفنا امريكا دي قبل لسه كولومبوس ما يكتشف، عبرنا المحيط الأطلنطي ورحنا هناك واكتشفناها. فبما يجي الأفغاني هو زي ما قلت هو الراجل كان ثوري وعصبي وحاج، يقول لهم هكذا أنتم أيها الشرقيون، كلما قال لكم الإنسان كونوا بني آدم قلتم أفلا ترون كيف كان آباؤنا وأجدادنا؟ نعم كان آباؤكم وأجدادكم رجالا، ولكنكم أنتم أولئك كما أنتم، فلا يليق بكم أن تتذكروا مفاخر آبائكم إلا أن تفعلوا فعلهم. اشتغل زي هم ما اشتغلوا، وابن زي هم ما بنوا، لكن ولذلك دائما كده التمثل في هذا الدين الشعر لا تكن اصلي وفصلي ابدا، انما اصل الفتى ما قد فصل. المهم ان خط الشيخ محمد عبده تدريب التكليف في علم الكلام، فعمل كتاب رساله التوحيد، وكان عباره عن دروس كان بيلقيها في بيروت لما عاد بدأ يجمع يشوف التلامذة اللي كانوا بيكتبوا وراه ويقولوهم عنهم الحاجات دي علشان يعيد النظر في شهادته، وكان التلامذة موجود في رسالة تعرفوها أو تسمعوا عنها. جمال الدين الأفغاني برضه حاول، وكان ليه حاجة اسمها الرد على الدهريين، والرد على الدهريين يعني عشان تشوفوا إن كان العلماء كده ايه اللي موجوده، حاول ان هو يعالجها. كان في عصر الشيخ جمال الدين اللبناني كان بدات الامور دي، الناس تقول لك نتشر الطبيعه، وبالتالي بدا جمال الدين اللبناني يشوف دي مشكله، وكتب كتاب الرد على الدهريين علشان يبين للناس ان يعني عايزين هم يقولوا ان العالم هو احنا خلق هو زي ما هو كده وهيفضل زي ما هو، ومحدش لا خلقه ولا حاجه، هو منه كده يعني شيطان يعني. فجمال الدين الافغاني حب ان هو يحط حجر في هذا البناء الجديد. ما هو لازم النهارده معقول انك تخاطب الناس نفس الاسلوب اللي بتخاطب اللي كان مخاطب فيه الانسان المسلم منذ 1000 سنة؟ ليه؟ لان دي اتغيرت، التغير ده سنه الحياه وقانون الوجود، ولا يجوز ان نتجاهل ذلك كله. لكن هناك كثيرون منا يتجاهلون الشمس هي فقط، شكل بنكون صلاح حقيقة. آه في ناس يقول لك مش صلاح. يعني في الأرض ما بتدورش يعني ما بتدورش خلاص. فإذا كل الأشياء اللي تنشر الجهل لا يجوز على الإطلاق إن إحنا نعتمدها، بل بالعكس نرميها في سلة المهملات ويكون لنا فكر جديد. فكر جديد مش خارج عن قواعد الدين، لا، قواعد الدين اللي هي ثابتة لا كلام فيها عن الإطلاق. ما هو أصل الجماعة اللي هم متحجرين يقول لك أنت عايز تلغي الدين؟ مين اللي قال كده؟ هو الدين ده حاجة سهلة من ممكن إن إحنا ننحوها بذرة قلم. ده وحي من عند الله موجود في القرآن الكريم، والقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما فيش حد على الإطلاق بيقترب من ثوابت الدين أبدا. لكن هو دايما علشان تخوف الناس تقول لهم اصل الجماعه اللي هم بيتكلموا عن التكفير وعن كذا الاجتهاد والحاجات دي عايزين يهدموا الدين. بس خلاص ما دام تقول لهم كده خلاص الاتباع بقى يقفوا حائط سد امام اي تكفير. يقول لك لا الفيديو ده كفر حاد. وما اسهل. ولذلك الشيخ محمد عبد الكريم يقول ليه عباره كده اتفق المسلمون على انه اذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 100 وجه ويحتمل الايمان من وجه واحد حمل على الايمان ولا يبلغ حمله على الكفر. يعني ما تتصيدش للناس الاخطاء واي حاجه تقول له انت كافر انت ملحد انت كذا انت كذا الى اخره. أكثر سماحة منا ومني ومن الجميع، لأن الدين ده جاء رحمة للعالمين بنص القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدين مش متحجر، إحنا اللي متحجرين. الدين ما فيش فيه خطوة، إحنا اللي قساة. الدين ده رحمة. إحنا النهاردة شعنا في العالم كله ان الدين بتاعنا قتل وارهاب. يعني حتى نحط السويد ده السويد والنرويج والتي بلاد امنه ومستقره وهاديه جدا. فمره من المرات لما كنت عميل في السويد حوالي ربع قرن او اكثر 30 سنه يمكن، فرغب حوالي 30 أستاذ من جامعات السويد إنهم يعملوا ندوة مشتركة مع الأزهر. فاستقبلناهم وعملنا الندوة المشتركة، هم 30 واحد، عملنا 3 مجموعات و10 من عندهم و10 من عندنا كل مجموعة. وبدأت اليوم كامل مناقشة موضوعية فيها يعني مفيش فيها لا شد ولا جذب ولا الكلام ده خالص على الاطلاق. وبعدين انا في النهايه سالتهم انتوا يعني ايه المسلمين والمسلمين؟ قالوا اصل عندنا 35,000. فاحنا علشان نتعامل مع الناس بطريقه صح لابد نعرف كيفيتهم الدينيه ايه؟ لابد نعرف بعد الكلام ده في 20 سنة في وزارة الأوقاف جات لي وزير الثقافة السويدية زارتني، فأنا بتكلم معاه أول تذكرت بقى الندوة اللي احنا كنا عملناها قبل كده. فبقول لها زمان في ذلك الوقت كان عدد المسلمين ضربوا في 10 في خلال 30 سنة فقط. السنة اللي فاتت كان فيه واحدة مسلية وزيرة في الحكومة السويدية لا يتجاوز عمرها 27 سنة، يعني توفر للمسلمين الملجأ والمقر والاهتمام. ومع ذلك احنا لابد دايما في حاجه كويسه كده ومشرفه وجميله، لا لابد الناس تقول يكرهونا. يكرهونا ازاي؟ يعمل عمليه ارهابيه. وده اللي حصل امبارح، مش حصل امبارح الكلام ده، ده فكره الدهس الجديده يعني تصوروا بقى احنا بنتكلم دلوقتي موضوع، اصل احنا مصيبتنا ان احنا ما بنحددش احنا بنتكلم في ايه. انا بكلمكم في نقطة معينة وحتى معينة حصل، لقاء معين حصل، وسؤال لهؤلاء الناس انتم مهتمين ليه بالاسلام؟ قالوا والله احنا عايزين نتعرف على الاسلام علشان نتكلم عنه. عندنا دول الكلام ده كان 30 سنة، النهاردة عندهم 500,000 مسلم فتحوا لهم الابواب. السويدي ما لهاش دعوة بسياسة امريكا ولا سياسة تركيا، ده ناس يعني بيعتبروا يعني من اكثر الناس تسامحا وتسابلا مع الاجانب، بيفتحوا ببنهم وقلوبهم للاخرين. والدليل على ذلك ان تلاقي واحده مسلمه مسليه سنها 27 سنه تبقى وزيره في الحكومه السويديه. هتيجي تقول لي ده داعي؟ ده هم اللي خليين داعي، ده السويديين اللي خلقوا داعي. ما هو انتوا بتلخبطوا الدنيا ببعضها، يعني ما بتحددوش. يعني دايما كده لما تناقش في اي حاجه حدد انت عايز تناقش في ايه، حدد الكلام. ما هي مصيبتنا. ولذلك احنا بنتعلم فلسفه ليه؟ علشان تحدد نفسك كويس. وعايز تناقش حاجه ناقش في الجزئيه دي، اخلص منها اطلع بقى على ده. لكن احنا يعني شغوفين بان احنا نلخبط الدنيا ببعضها، نلخبط الدنيا ببعضها. يلا ازاي تمشي الدنيا منظمه؟ طيب نرجع تاني. احنا طبعا نفضل نتكلم في شيء ولا يعني في حاجة بتخاطب العقل وحاجة بتخاطب القلب والوجدان الإنسان ده، ومش عقل بس، ده في عقل وفي قلب وفي وجدان وفي عواطف وانفعالات، وكل الحاجات دي موجودة. والإسلام دي لم يأتي ليصادر عواطف الناس ولا رغبتهم، ولكنه أراد أن ينظم كل هذا. إيه حكاية التصوف؟ التصوف الذي ربنا مد للإنسان عقل، إداله أيضا قلب. القلب ده هو الشيء المضخر الموجود في جسم الإنسان، ولكن القرآن الكريم أحيانا يعني يعبر عن القلب بالصفات وفي ألفاظ أخرى، أن الإنسان هو ربنا اداه طاقات. الطاقات دي بتساعده في حياته حياته إذا استغلها لاستغلال الأمثل. طيب إحنا قلنا إن العقل ده ماشي طبقا للمنطق زي واحد زي واحد يساوي اثنين. دنيات والروحانيات موجودة ولا مش موجودة؟ في تجارب روحية وتجارب عقلية وتجارب مادية موجود ده كله. ليه واحد يقول بس التجربة الروحية دي مش منضبطة ما نقدرش نتكلم فيها؟ انت زي ما بتبحث أي تجربة، التجربة الروحية جزء من حياة الإنسان، وبالتالي ما تقدرش تحكيها أفكار الألم. حتى الأول، لكن ما تجيش من بادئ الأمر تقول لا وترفض، وده الجهل بعينه. الأول الواحد يفهم، وبعدين بعد كده يقول آه ولا. لكن إحنا مصيبتنا من غير ما نفهم على طول الجواب حاضر، فده شيء موضوع ما يليقش بالإنسان. هو في عندنا واحد فيلسوف مسلم يعني باكستاني اسمه يعترضوا على ان احنا نتكلم عن التجارب الروحية. يقول لك التجربة الروحية دي هي تجربة زي التجربة النفسية زي التجربة العقلية زي اي تجربة اخرى، وما دام انت جيت لنفسك الحال تبحث التجارب الاخرى انت تبحث التجربة دي، وبعدين بعد ما تبحثها وتفهمها يبقى يرفض امر الامر. لكن ما تجيش من بدء الامر بدرجة ألم تقول لا سيبنا من التجربة الروحية. التجربة الروحية دي موجودة بالفعل، وكل إنسان يستطيع بالفعل إن هو يبحث في نفسه إلى التجربة الروحية. المهم التجربة الصوفية هي تجربة روحية، لذلك الإمام الغزالي زي ما سبق إن إحنا شفنا هو ما كانش يتكلم كتير في التجارب الروحية. هي موجودة ليه؟ لأن التجربة الروحية بتختلف من شخص إلى آخر، ولذلك من الممكن أن أقول لك على التجربة الروحية بتاعتي هي مش عندك، فإذا تقول لا الكلام ده مش معايا، صح؟ لأن التجربة الروحية دي تجربة ذاتية، وبالتالي بتختص بكل شخص على حدة. المهم في تجربة روحية في تجربة عقلية تدرس دي وتدرس دي. طيب الكلام ده مش موجود في المذهب الإسلامي فقط، ده في كل الأديان، حتى في البوذية عندهم أيضا الأشياء دي موجودة، التجربة الروحية دي موجودة، وفي المسيحية وفي كل الأديان الدنيا فيها التجارب الروحية. يعني ممثلين لأديان كثيرة ومنها البوذية أيضا، نقعد معاهم نتكلم معاهم ليه لا؟ يعني ليس هناك بأس ولا حرج على الإطلاق، إنسان زي زيه وهو ربنا خلقه، فأنا لما أتكلم معاه يبقى أنا بتكلم خلق الله سبحانه وتعالى، وما أرغبش في لحد ربنا. المهم إن هو بعد أنا ما أبقيت المحاضرة عن الروحانيات في الديانة الإسلامية يهمس القلب. كله كده دابع من القلب، يعني مش معناها ان انا قلت كلام تفهمه عقلك بس، لا يعني يدخل القلب مرة واحدة. سبحان الله، اهو ده كرسي. ومع ذلك الروحانيات بيعرفها ويستطيع ان هو يعبر عنها ويقول وجهة نظر. فالمهم الجماعة اللي هم يدخل الإسلام من باب التصوف، يعني يجذبهم هو الناحية الروحية، لأن في ناس بيبقى عندهم يعني من الناحية المادية مسيطر، ولما تيجي حاجة ترقى في القلب اللي هي الناحية الروحية تجد يعني مسالك تدخل إلى نفس الإنسانية منها ومن هنا تؤثر وتثمر ثمرتها. ولذلك أنا أعرف ناس شخصيا دخلوا الإسلام من باب التصوف، يعني أعجبهم التصوف، وبعدين لما دخلوا الإسلام بدأوا يدرسوا دراسات كثيرة وتبدأ مؤلفة واحدة مستشرقة أن العادة الصوفية في الإسلام هو تاريخ التصوف. دائما تبدأ أنت هو ترجم ومنشور في مصر. العادة الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف. يعني دار النشر اللي نشرته مش موجودة في مصر. هي لها فرع وفرع في المدينة، لكنه في المعارض الزي موجود، يعني معارض الكتب الزي موجود. الكتاب ده يحاضر والله يعود المؤسسة دي. الكتاب ده يعني أكثر من أن ماري شمل ويقولوها أن ماري شمل، لكن هو أني ماري شمل، يعني كلمة واحدة أني ماري وشمل ده إضافة طباعة. لها مؤلفات كثيرة عن الإسلام، ويمكن البعض Thank you. لكن يعني هو ربنا يغفر مثل هذه الزلات اللي هو ما يقدرش عليه. نرجع تاني الجماعة هم يعني في بعض المشتركين وبعض السياسات اللي هي بتبحث عن الحقيقة أيا كانت نحو الإسلام، ولكن هو للأسف الشديد أحيانا هم يسلموا قبل ما يزوروا بلاد الإسلام. البعض منهم يقول يعني أنا لو كنت رحت لبعض البلاد الإسلامية مثلا، لأن المسلمين هم السبب في إن هم بيضيعوا هنا. في عيوب كثيرة جدا، احنا ما بنحبش الطبيعة كده، ما بنحبش ننقل نفسنا، ما بنحبش ان احنا نعترف بخطورنا وتقصيرنا، ده احنا احسن من كل الناس. بس انا مش قادر اقول حاجة، لا مش كده. يعني الانسان مهما كان هو لن يكون كامل في اي حاجة، كمال الله وحده. لكن النقد الذاتي ده اهم حاجه. عايز تصلح نفسك، بص لنفسك كويس وشوف عيوبك ايه وابتدي صلحها. هتقول لي ما عنديش عيوب، كذاب. كل انسان فيه عيوب، يعني كل انسان فيه عيوب، وبالتالي لابد انك تحاول تصلح هذه العيوب. فيعني وربنا ما خلقش البشر ملائكه، ولو كان ربنا عايز يخلق البشر ملائكه كان خلقهم ملائكه، وبالتالي كان هينطبق عليهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ادعوني استجب لكم، الجاوا الي لما تعملوا اي ذنب وانا اغفر لكم، ما دام انتم بتتوجهوا الى الله بقلب صافي. هذا الطريق موجود يعني. طيب الناس اللي هم دي بقى السيدة دي أنا أعرفها طبعاً، معرفة هي توفية رحمها الله، بس أوصف أن يكتب على قبرها عبارة باللغة العربية وباللغة الألمانية. هي العبارة هي نفس ترجمتها باللغة الألمانية. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يعني ده بسرعة أنها حديث يعني، لكن هي الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فده مكتوبة على قبرنا بناء على وصيتنا. ده كان مرة من المرات في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، هو أشهر معرض في العالم كله، وتمنح فيه جائزة. فرشحت أني ماري شيمن لنيل هذه الجائزة في ذلك العام. وفي سألوها في برنامج، يقول لا إيه رأيك في سلمان رشدي. سلمان رشدي ده يعني هو باكستاني بتاع آيات شيطانية، له كتاب اسمه آيات شيطانية. كان الخميني أصدر فتوى في قتل سلمان رشدي. فبنزلهم عبارة اللي هي معرفتهم يعني، فبنزلهم إن القتل ده ولكن أفظع منه إهانة الأمة. ده الكلمة اللي قالت. فكان الإعلام بقى حملة شديدة عليه. يعني معناها إن هي الطريقة دي بتتهم سلمان رشدي إن هو يعني يستحق العقوبة يعني. هما طبعا عايزين سلمان رشدي لحرية فكر وحرية رأي وكذا والكلام اللي بيقولوه علشان يضحكوا بيه علينا. فهي الكلمة دي إن القتل ده قتل سلمان رشدي شيء فظيع، لكن عبارتها لكن أفظع منه وطلبت الإعلام طلب سحب ترشيحها من الجايزة وكذا وكذا وما أتحملت منها. أيضا هي نفسها رحمها الله بتقول كانت محنة باللغة العربية محنة. ما هو ده السؤال التقليدي، وأنا أقول الكلام ده انا ما يهمنيش اسلمت ولا لا، انا يهمني قالت ما قالته حق ولا مش حق، صدق ولا مش صدق، لكن انا لا اطلع على ما في سريرها. الايمان ده هو اصل برضه لازم تعرف الايمان سر بين العبد وربه. المنافقين كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا عليه السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت، وهو انتوا عارفين سورة المنافقون. فهم كانوا ولذلك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني المنافقين بيقولوا أنت رسول الله، فكلامهم من الناحية الظاهرية صح، لكن هم في باطنهم كانوا يقولون شيئا آخر. اللي بيطلع عليهم مين؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما تدخلش أنا بقى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا عليه يقولوا السلام عليك يا محمد يعني النبي، ومع ذلك اللي بلغوا مين؟ الله سبحانه وتعالى. واللي قاله ما يخفيه هؤلاء مين؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي. فأنا ما مش هبقى الله وأحكم على الناس. احنا لسه قايلين الوقت محمد عبده بيقول إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مئة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد عمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر. ليه؟ لأن أنا لي أحسن الله فقط، والله يتولى الصراحة. فهو يعني أنا أعتقد جازما إن هي منها ومن نفسها، ولذلك كل كتابتها عن التصوف ليس فيه أي كلمة تصيب الإنسان. إحنا نشرنا لها حينما كنت نظر نشرنا لها كتاب ترجمناه اسمه الإسلامي الإنساني، ونشر في سلسلة كل بعض المسألة من شؤون الإنسانية. هي يعني الحاجة اللي زعلتها بس إن إحنا ما أخبرناهاش قبل ما ننشر الكتاب. يعني احنا كده العرب يعني ما يهمهمش، يعني ما فيش في حاجة اسمها حقوق نشر ولا بتاع ولا حاجة ولا حقوق تأليف ولا كله عند العرب صفوه يعني. المهم وهي المشقة في هذا هي زعلت طبعا، وانا تفهم فهمت وجهة نظرها ان هي ازاي ينشر فيها الكتاب من ناخذ رايها في ذلك. لكن الكتاب صدر وهي ما عندهاش مانع ان المسلمين ينتجعوا بما كتب الكتاب وكل شيء. المهم ان كان تصور احد الطرق التي اوصلتها الى وانا رشحتها لنيل وسام العلوم والفنون الطبقه الاولى ورئيس مبارك لنا هذا الوسام وكانت سعيده جدا بذلك وده تكريم لها على اخبار دي تتحدث عن الاسلام في مؤلفتها بطريقه سليمه بطريقه لا نعترض عليها على الاطلاق وليس لديها أي فكر ناوي للإسلام على الأطلاق. ويغيرها كثيرين من اللي دخلوا الإسلام من باب التصوف. ليس هناك وقت لأن يعني نتحدث كثيرا في هذا الأمر، ولكن التصوف إذا هو الحياة الروحية. هناك بعض المستشرقين الذين يستكثرون على الإسلام أن يكون فيه تصوف. يقول لك أصل الإسلام ده فيه جاب مش فيه الناحية الروحية الجميلة دي مش موجودة فيه. وما جت منين؟ قال لك أصلها جت من الجماعة الكرد ومن الجماعة العربية بتاع الكلام الفارغ اللي بتعرفه القرآن الكريم اللي فيه اللمسات اللي هي تمس شيخات اللي هي ناحية روحية. ولذلك بعض المستشرقين المنصفين كانوا وجهة نظر ثانية رفضا لهذا الكلام الذي يقول به زملائهم وأثبتوا أنه الإسلام ده فيه عناصر موجودة في القرآن الكريم تؤدي إلى التصوف اللي هو بنعرفه اللي هو التصوف الإسلامي. لكن بالأول ما كانش فيه حاجة كان في القرن الأول كان في الحسن البصري راجل زاهد فكانوا يسموه زاهد يعني. وكان في القرن الثاني كان فيه ربعة العدوية فهي زاهدة عابدة. وإذا قلنا على الحسن البصري اللي هو زاهد فهي عابدة نقول اللهم طمعا في جنتك أحرمني وإن كنت أعبدك خوفا من نار فألقني فيها وإن كنت أعبدك وبحرمك فلا تحرمني وكذا. فهي يعني لا كل نافع من القلب النزعة الروحية علشان بس احنا كلمنا في الأول وقلنا إن في ناس ينكروا حاجة اسمها الحياة الروحية المجانية فهي موجودة عند كل الناس بدرجة أو بأخرى. البعض بيحاول إن هو ينفيها والبعض الآخر بيحاول هو يدفنها علشان هو عايز يعيش حياته كلها بعضها فمش عايز الماء بتاعته اللي هو عايز يتمتع فيها في عبادة الحياة. يبقى تنفيذ رواد وتنفيذ رواد محروفين والنموذج حسن البصري الزهد والنموذج ربع العدوية في العبادة. بعد كده القرن الثالث بدأوا يركزوا على حاجة تانية مش عباد وعباد. لا هو من أول خالص كان يعتز بكل صحابي لأنه صحابي يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة يتمناها أن يقال عنه أنه هو صحابي. بعد الفترة الجيل بتاع الصحابة انتهى، محدش يقدر يقول إنه كان صحابي وفي التابعين. التابع ده هو شاب الصحابة لكن ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى فيه من ريحة النبي صلى الله عليه وسلم فسموه التابعين. طيب التابعين انتهوا، فيبقى تابع التابعين، بس السلسلة مش هتمشي على الطريقة دي، لأن يعني على الأقل إن الصحابي شاف النبي، وإن التابعي شاف الصحابي، وإن تابع التابعي شاف اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد كده لا، خلاص نقفل الباب علشان ما يبقاش في كلام تاني. إذا كان اعتزال الصحابة رضوان الله عليهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحسن شيء يطمع فيه. طيب يبقى إذا إحنا عرفنا إن كان فيه الصحابة والتابعي والتابعي والتابعي، وبعدين كان فيه جهال وبعدين كان فيه عباد. بعد كده بدأ في القرن الثالث ينتشر لفظ التصوف، كانش موجود قبل كده لفظ التصوف ده خالص، فبدأ ينتشر. طب خمس دقايق بس وهسيبكم يعني. ف بدأ كلمة التصوف تظهر في المجتمع الإسلامي. كيف التصوف؟ التصوف ده كان في معنى جهاز زمان من الأصول، طبعاً من الأصول المرفع بتاعنا ده، التصوف ما كانش إن هو يعني لا تطيقون أجسام المرفعة يعني. فإذا دول كان جهاز وكل متصوفة أو صلي وصوم وزكى وحج وما اعرف ايه وخلاص، كلها تعليمات اعمل كذا واعمل كذا الى اخره. ويبتدرهم كده لانهم ما يعرفوش الاسلام، لكن الاسلام في حياه ماديه في حياه روحيه. ولذلك القران الكريم هو لا يمنع المسلم ان هو يتمتع بطيبات الحياه الدنيا على الاطلاق، ده حقه وربنا خلقها له علشان كده، وان الله يحب ان يرى أثر نعمته على عبده، فيعني أما بنعمة ربك فتحدث. فالإسلام دين وسطي، لا يحرم الإنسان من طيبات الحياة الدنيا ولا يقول له عيش حياتك صلها مع ربك، فهو دين من هذا ومن يعني متوسط بين الاثنين. لكن في التصوف اللي في مين؟ ما هو بقى الناس اللي هم عايزين ان التصوف ده رجعوا للاسلام، قال لك كلمه التصوف دي جايه من كلمه صوفيا، وصوفيا دي يعني الكلمه اللي كانت في المكتبه اليونانيه فيلو صوفيا، يعني ما حدش خالص من التصوف من المجتمع الإسلامي. البعض الآخر قال إن الصوفي كلمة الصوفي أولاً دي ما تنطبقش عليها اللغة العربية قبل، يعني هي ضد اللغة العربية. نفسي إن أنا لما أقول صوفيا بنسبها لي من ناحية اللغة العربية، وأقول صوفي صوفيا اي، لو حبينا ان احنا نمشيها على اللغه العربيه، لكن هي بتنطق غير كده تماما، وبالتالي بنستبعد هذا. طيب لو قلنا ان هي جايه من الصوفه، اهل الصوفه دول كانوا جماعه من امراء المسلمين، ما لهمش جنود ولا حاجه، فبنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكان كده أهل الصحفة. لكن ما تمشيش برضه صوفي، لو جينا نسيبها من اللغة العربية التصحيح هتبقى صوفي، ما تنفعش. واحنا بنتكلم على صوفي دايما كلمة صوفي. قال لك من الصفاء، الصفاء برضه ما تمشيش، هتبقى صفائي. المهم في النهاية على ما صدقش بكم استقر الأمر على أن هي جاية من الصوف، وبالتالي تبقى ماشية بالنسبة من اللغة العربية سليمة تماما، صوفي من الصوف. فقط في آراء مختلفة، وجهات نظر، مش مشكلة، لكن احنا يمشي مع النسبة اللغة العربية المصحى ما يمشيش